قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرسكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل تهم بهم ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أنا فرسكم على الحوض. ثم قال ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم، فأقول ألا سحقا سحقا. هذا الحديث في بيان ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر من هذا الحوض الجليل. والحوض غير كوثر في قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر هذا نهر في الجنة. أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الحوض فإنه يكون في أرض المحشر حيث يعطش الناس عطشا شديدا، فيحتاج الناس إلى الشرب، فلا يكون إلا هذا الحوض لهذه الأمة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى به. فليس كل أحد يشرب من هذا الحوض في هذه الأمة، إنما يشرب من هذا الحوض من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان عنده بعض المعاصي فإنه أيضا يشرب، ولكن الإكرام له على قدر عمله، ويصب في هذا الحوض ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. إذن الكوثر هذا نهر في الجنة، والحوض هذا نهر في أرض المحشر. من أين يأتي ماؤه؟ يأتي ماؤه من الكوثر الذي في الجنة، فيصب منه ميزابان من الكوثر إلى الحوض، يصب منه ميزابان في هذا الحوض. هذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وصف ماءه من جهة الصفاء ومن جهة الطعم ومن جهة الرائحة. أما من جهة الصفاء فإنه أصفى ما يكون، فهو أصفى من اللبن، طبعا مش من اللبن بتاعنا يعني، ولكن أصفى من اللبن حيث اللبن الحقيقي، يعني أشد بياضا من اللبن. هذا بالنسبة للماء من جهة اللون. من جهة الطعم فهو أحلى من العسل، أصفى من اللبن صفاء، أحلى من العسل طعما، رائحته كرائحة المسك أو أطيب من ريح المسك. فاجتمع لك في هذا الشراب صفاء المنظر وعظم الطعم وعظم الرائحة. أما عن طول الحوض أو عرضه فطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يعني لو ركب راكب إبلا مثلا وصار شهرا لا يتوقف كم سيبلغ طولا وكذلك عرضا، يبقى هذا نهر عظيم جدا. لو صار البعير 24 ساعة في اليوم كم سيقطع؟ يقطع مثلا حوالي 40 كيلو، إذا ضربت في شهر يبقى كم؟ هذا طوله. وأما عرضه فكذلك، يبقى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. وأما عن آنيته فكعدد نجوم السماء، في رواية كنجوم السماء، وتان الروايتان فيهما الإشارة إلى العدد وفيهما الإشارة إلى صفاء الأكواب أيضا كعدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ يجي 10,000 ولا كم؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كعدد نجوم السماء. ورواية كنجوم إشارة إلى صفاء هذه الأكواب أيضا، فهي في صفتها كنجوم السماء وفي عددها كعدد نجوم السماء. هذه خزان توضع على حافتي هذا الحوض فيشرب منه الناس، إذا ليس هناك شيء يجعل الناس تشمئز أو يجعل الإنسان يمل، وإنما هذا شراب هنيء 100%. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على هذا الحوض فتأتي الأمة لتشرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع رجالا من هذه الأمة. سألوا الصحابة قالوا كيف تعرفنا رسول الله؟ سؤال مهم جدا. شوف الصحابة ينطقون الأسئلة، كيف تعرفنا؟ تعرف هذه الأمة كلها، هناك أناس ما رأيتهم، كيف تعرفهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الرجل إذا كان له إبل غريبة في وسط إبله، واحد إبل معروفة مثلا إبل سوداء أو إبل صفراء، فجاء جمل غريب يخالف لونه لون إبله، أيعرفه أم لا؟ يعرفه. كذلك أنا، يقول النبي فأنا أعرفكم. فكيف أعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرفنا من أميز علامة من آثار الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وليس ذلك لأحد غيركم. فنميز بآثار الوضوء، وهذا من فضائل الوضوء والمحافظة على الوضوء، فإن علامة عظيمة تكون في العبد يوم القيامة من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، فحينئذ يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يزادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين عرضوا عن سنته، وهؤلاء الذين طعنوا في سنته، فحينئذ يقال إنك لتندم ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا سحقا. يشرب الناس من هذا الحوض على قدر شربهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا واتساع صدورهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر ما تشرب من السنة ويكون ذوقك لها على قدر ما تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقربنا للسنة أعظمنا شربا، وأبعدنا عن السنة أبعدنا عن ذلك، ومن أعرض عن السنة إعراضا كاملا فإنه يحال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي أمتي أمتي، فيقال إنك لتدري ماذا أحدث بعدك، لقد أحدث بعدك بدعا كثيرة جدا في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. فهذا الحوض على قدر ما يناله الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، شربة تقطع العطش، تقطع العطش. طيب فكيف يشرب في الجنة؟ إذا انقطع العطش في أرض المحشر فكيف يكون الشرب في الجنة؟ قالوا الشرب في الجنة لذة، ليس أحد يعطش في الجنة، لسه نعطش في الجنة، والماء حلو والماء وحشه، وهنجوع في الجنة وهنعرف في الجنة وهنمرض في الجنة. واحد عنده صداع، واحد بطن توجع، واحد من كثر الأكل ما عادش يلاقي نفس، كل الكلام ده انتهى خلاص، كان في الدنيا. هذه أوصاف أهل الدنيا من الابتلاء، إنما أوصاف الجنة. أولئك الذين غرس الله سبحانه وتعالى لهم كرامتها بيده، خلاص ما عادش بقى لا مرض ولا نصب ولا تعب ولا عري ولا عطش ولا جوع، وما زينا في الجنة ونشرب نأكل من غير جوع ونشرب من غير عطش، إنما أكل لذة وشرب لذة، ولهذا لا ليس هناك لا جوع ولا كذا، وإنما تأكل تلذذا تلذذا ولست تشعر بانتلاء بطن ولا بكذا، وإنما تأكل ما شاء الله عز وجل لك أن تأكل، فلك فيما تشاء أنفسكم ولك فيما تدعون، لأن الإنسان سيتغير أصلا، خلقته تتغير، يعني واحد مش يدخل الجنة زي ما هو كده، واحد يدخل الجنة كما هو 160 سنتي 170 سنتي بهذه الأمعاء بهذه، لا، وإنما يتغير الخلق. فنحن ندخل الجنة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، قلوبنا على قلب رجل واحد، كل قلوبنا على قلب رجل، لا حقد لا حسد، مش تبص لواحد تقول والله أرفع مني منزلة فتحقد عليه تحسد عليه، لا أبدا، وإنما يرد الله سبحانه وتعالى أهل الجنة كل بمنزلته، حتى ظن أنه لا أرفع أهل الجنة منزلا، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، فتغير بقى الحال الخلق، فالطول 60 ذراعا في السماء، الصورة تختلف، هناك أناس يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، وهناك أناس يلونهم يدخلون على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهناك أناس أقل منهم كمثلا كوكب أقل، وهكذا على حسب نور عمل كل واحد، شوف على حسب ما تغرس من الآن، على حسب ما تغرس من الآن، على حسب ما تعمل من الصلاحات من الآن، كل هذا العمل ما يضيع، تسبيحة تسبيحة إضاءة في الوجه، بهجة في المنظر، زيادة في النعيم، زيادة في الدرجة، تسبيحة تحميدة ركعة صوم يوم صدقة جنيه، كلها كلمة طيبة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تلاوة آية، إطعام مسكين، سعي على يتيم، كل هذا أنت تعد لنفسك منزلة يوم القيامة. فالناس في الجنة على قدر أعمالهم فين؟ على قدر أعمالهم في الدنيا، فأكثرنا عملا أكثرنا مكافأة وثوابا وأجرا، أحسننا عملا أحسننا يوم القيامة منظرا وبهجة، فإن الله تبارك وتعالى يفاضل بين عباده على قدر تفضلهم في الدنيا. لسنا كعمر ولهذا لم نكن في الجنة كعمر، لسنا كأبي بكر ولهذا لم نكن في الجنة كأبي بكر، فالناس يتفاوتون في المنازل على حسب تفاوته في الأعمال. يأكل أهل الجنة، طيب عايز أروح الحمام، ما في حمامات في الجنة، حمام ولا حمام في الجنة ولا حمام في الجنة، ما إزاي الناس تأكل وتودي فيه، تأكل ثم يتحول الأكل إلى رشح مسكين، يطلع كالعرق بس مسك، خلاص يطلع كالعرق، إنما لا يتبولون ولا تغوطون ولا ولا يتمخطون، كل هذا غير موجود، لا تمخط ولا تبول ولا تغوط، قال لكل ده أذى نجاسة في البول والغائط، إنما الجنة ما فيها أذى ولا فيها نجاسات أبدا، كيف يخرج وكيف تتخلص من هذه الفضلات، إنما تخرج هكذا هكذا يكون الجنة. فالإعداد إذن إيه؟ يتغير، نفس الخلق يتغير، ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله أدعو الله أن يدخلنا الجنة، فقال لن يدخل الجنة عجوز، قصد النبي ذلك، لن يدخل الجنة عجوز، المرأة عندها 70 سنة تدخل الجنة 80 سنة تدخل الجنة، وهي كذلك على هذا الوصف الذي ماتت عليه تحمل على الأعناق وتوضع على الكراسي والأسرة، لا، ولما تعود عودا آخر، إنا أنشأناهن إنشاء يعني آخر، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني المرأة اللي ميت عند 90 سنة تعود شابة عربا أترابا أبكارا عربا أترابا، فهن جميعات بين خلق المنظر وخلق الطبع، خلق الطبع، فهن متحببات للزوجات، المرأة بقى مش في الجنة مأثرة لا ده زعلانه ده متضايقه لا ده مش عارف عندها ايه ده مزاجها كذا ده لا لا الكلام ده كله غير موجود، ولكنهن متحببات للازواج جميعا بين صفاء وطهارة الخلق وصفاء وطهارة الخلق. مفيش امرأة في الجنة مبوزة ابدا، مفيش امرأة في الجنة انت زعلت ابوها ولا زعلت امها، كل الكلام ده انتهى يا اخوان انتهى خلاص. وضع اهل الجنة مهنة هذا في الدنيا، ولهذا كل ما يصومنا في الدنيا لابد ان نحتفله. ايه يعني غايه ما يصوبك ما يصوبه في الدنيا؟ ايه يعني غايه ما يصوبه في الدنيا؟ النهارده زعلان حد زعلك النهارده، النهارده الراتب خلص، النهارده مش عارف شعر شويه مرض، النهارده كذا، كل ده شيء سهل بسيط. كل هذا اللي احتفلت وكذا توشك ان يزول عنك هذا منذ قريب قريب جدا، يعني قريب جدا. يعني مثلا دلوقتي انت كم سنه يعني؟ 40 50 كلها 10 20 ايه يعني؟ وستجد هذا وستجد هذا. فالإنسان يتحمل كل هذه المتاعب والمصائب والنصب، ولهذا المؤمن أصلا لا ينظر إلى الدنيا وإنما ينظر إلى الجنة وما سيكون في الجنة، إنما الدنيا زائلة. خليفة الجنة ملك من الملوك، وإيه يعني؟ يعني الملوك ما الأرض مليئة بالملوك والرؤساء، فين يعني؟ ماذا صنعوا؟ ماذا أخذوا معهم؟ هذا بوش الذي كان يحكم العالم بكلمة واحدة، فين بوش الآن؟ راح بوش الآن خلاص، وغيره يروح واللي يخليه واللي بعديه. يا ما كان ملوك ورؤساء تقوم الدنيا لهم ولا تقعد، مش انت بقى يعني؟ لا، فكل هذا فين هيروح؟ كل هذا إلى فناء وزوال، وسيبقى لك عمل وصالح. ولهذا المؤمن لا ينظر إلى الدنيا بشيء أبدا، وإنما ينظر ببصيرته إلى جنة عرض السماوات والأرض، فينظر بقى إلى مقامه، لأن هذا المقام هو مقام السعادة، وتلك المنزلة هي المنزلة التي ينبغي أن نعمل إيه لا. ولهذا لما نقرأ عن الصحابة نجد إنه ما في مرة أبدا لا جت شكوى في دنيا، ولا في مرة حصل تعلق في دنيا لأمر في دنيا، ولا في مرة تنازع الصحابة أبدا، وإنما كله يعمل للآخرة، كله يتعلم الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحارب طمعا من أطماع الدنيا في الصحابة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمة على الصفة والطاعة رابطا إياها بالآخرة. ولهذا لما جاءه مال مرة كبير ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الصبح يوما فوغل المسجد وقد اللي يصلوا بقى في المساجد اللي هي في عوالي المدينة وكذا، كل الجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، وكان مال كثير، وكان أول مرة يأتي مال للمسلمين، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالإيه؟ إذا بالمسلمين قد حضروا معه الصلاة بكثر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم قدمتم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بن الجراح، سمعتم؟ قالوا: أيوة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. شوف علاج النبي وربط النبي، جالنا مال ولسه هيجي مال. النبي يخبر ان كنوز كثرة وكيثر حديث ننفقها، فلا بد ان يعالج من اول مسألة. فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. انا ما أخشى عليكم الفقر، انا أخشى عليكم الغنى، الغنى هذا الذي يخشى عليكم، انما الفقر ما أخشى عليكم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. ولهذا أفرق النبي المال، وإذا يأخذ إذا يأخذ إذا يأخذ إذا يأخذ كل يحمل. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم درهم موجود في المسجد. فالنبي يربط الصحابة بالآخرة، هذه التي أعد الله عز وجل فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو ده السعيد الحقيقي. السعيد الحقيقي ليس اللي عنده فيلا وعماره وسياره واراضي وعقارات ومال وكذا. والله يا اخوان على كثره المال تساوي كثره المتاعب، يعني ارباب الاموال لا يحسدون على المال، والله لا يحسد الا من انفق، الا من قال به هكذا وهكذا. ليس الذي يجمع، والله والله يجمع بمتاعب، والله يجمع بمآسي، والله يجمع على اعصابه. فكرني صاحب المال ده بيروح يجيب من جبل كل يوم مقطف ويجيبه ويحطه في البيت؟ ابدا. والله ما يأتي بالدرهم إلا بتعب، بتعب إنفاق دم عرق، ولا يكون حرام إذا حاجة ثانية بقى مالناش دعوة بيه، حرام ومرتشي ده مالناش دعوة بيه، إنما يجيب مال، مال بحلال، مال بحلال والله لازم يحفظ ولازم يتعب ولازم أعصابه وكذا، ومرة يخسر ومرة يكسب، ومرة يبقى أولاده بين ما يتنعم بهم ليه، لأن عقله مع التجارة ما يشعر بسعادة. فالناس يحسنون أصحاب الأموال ولا يدرون من أين يأتي أصحاب الأموال هذه الأموال، إن كانت من حلال أصعب شيء اليوم، أتات هذه الأموال من طريق الحلال، لا تدفع رشوة ولا تتوقع إمضة ولا تعمل كذا ولا تعدي ولا تطبع مواصفات ولا مش المواصفات، نادر جدا هذا، قليل قليل. العشرة جنيه بالحلال صعبة، مش العشرة مليون، العشرة جنيه أصلا بالحلال صعبة، منين تجيبها النهاردة؟ أنت موظف تدخل لك 300 جنيه يعني، تدخل لك في اليوم مثلا مثلا 10 جنيه 15 جنيه، بإيه بقى؟ متأخر في الذهاب والمجيء في الدوام، مش أي شغلك مظبوط، فلان بيجاملك، فلان بيحريك، إلى غير ذلك. يعني حتى العشرة جنيه فيها شبهة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعمل لدار لا شبهة فيها ولا نصب ولا تعب، كما قرأنا في صلاة الفجر، حتى الفاكهة الإنسان ما يتعب نفسه أنه يقوم ثم، ولكن ذللت قطوفها تذليلا، ما في تعب ولا نصب. عايز تشرب يفجرونها، عينا تشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير، حيثما تكون فجر يقع، حيثما تكون إيدك من تحت الأرض، ما حيثما تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل هذا بالحوض في عرصات القيامة إكراما لأوليائه ولأتباعه صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الحوض خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الحوض لكل الأمم، أو أن لكل نبي حوضان؟ يعني المؤمنون مع نوح، المؤمنون مع صالح، المؤمنون مع موسى، طيب يعملوا يوم القيامة يشربون حوض النبي ولا يشربون حوض نبيهم ولا بالضبط؟ ورد عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، فكل نبي له حوض يشرب منه أتباعه، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا بأن الإنسان ما يظمى بعد هذه، فإن قلنا كيف يتنعم في الجنة ويشرب، نقول يشرب من غير ظمأين، يشرب من غير ظمأين، وهذا الحوض يكون قبل الصراط، موضعه يكون قبل الصراط، فيشرب منه الناس حيث يحتاجون إلى هذا. أما الكافر وأما المنافق فلا يشرب شربة واحدة في عرصات يوم القيامة، ولكن تقطع حلوقهم من العطش فلا يجدون شيئا. خلاص جاء بقى دار الحساب وأزمنة الحساب، انتهى بقى الأزمنة اللي كانوا يشربون ما يشاءون، يأكلون ما يشاءون، يأمرون بما يشاءون، يركبون ما يشاءون، يلبسون ما يشاءون، انتهى كل هذا، انتهى يوم أن مات كل هذا ذهب معه، وأدخل في حفرته وبدأت المؤاخذة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الشفاعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا مجاهد بن موسى وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا هشيم قال أنبانا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. قال حدثنا نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن ابن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل

قال يقول قتادة عن أثر هذا الحديث: وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. قال حدثنا سعيد بن مروان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبانا بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا الحسن ابن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران ابن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع إن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا سمعته. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف ابن مالك الأشجعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني رب الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. نعم، هذا أيضا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة يوم القيامة. وهذه الشفاعة يوم القيامة أقسام، منها ما يختص به صلى الله عليه وسلم فلا يشركه فيها أحد، ومنها ما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فالشفاعة على قسمين كبيرين: شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الخاصة فهي أنواع، أولها وأعظمها الشفاعة العظمى، وهي تكون لأهل الموقف يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. فحين يشتد بالناس ما يجدون من عناء وشدة بالغة عظيمة جدا في أرض المحشر، فيتمنى الناس أن يؤخذ بهم ولو إلى النار، فيريدون أحد أن يشفع لهم عند رب العزة سبحانه وتعالى ليقضي بينهم. فيأتون الأنبياء فهم أقرب الخلق وأقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا الناس جميعا تبع الأنبياء، فيبدأون بآدم: أنت أبو البشر، كلمك الله خلقك الله سبحانه وتعالى بيده، أسجد لك ملائكة، اشفع لنا عند ربك سبحانه ليريحنا مما نحن فيه. فيذكر آدم عليه السلام غضب الرب سبحانه ويذكر خطيئته ويقول اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول أرسل الله عز وجل إلى الأرض، يأتون نوحا فيقولون له ذلك أيضا ويثنون عليه بما هو فيه، فيذكر نوح عليه السلام أيضا غضب الرب سبحانه ومعصيته، ثم يقول اذهبوا إلى إبراهيم، ونفس الأمر اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى عيسى، فلم يذكر عيسى عليه السلام خطأ، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي ربه سبحانه، فإذا رأى ربه سجد له سجدة طويلة يفتح الله تبارك وتعالى عليه من أنواع المحامد والتسبيحات والثناء عليه عز وجل بما هو أهله، يسجد سجدة طويلة جدا قيل تقدر بجمعة، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة تكون لفصل القضاء بين العباد، هذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسمي المقام المحمود لأن الخلائق جميعا يحمدونه على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجميع الخلائق، لا أحد يشفع لهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يحمده الخلائق جميعا فيكون معه لواء الحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة لفخ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولفخ، أنا أول شفيع يوم القيامة ولفخ، كل هذا النبي له الأوائل، والنبي أول من يدخل الجنة، وأمة النبي أول من يدخل الجنة، فنحن أمة الأوائل، والنبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق يوم القيامة، أول من تنشق عن الأرض، أول شافع مشفع، صاحب لواء الحمد، أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، هنيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أعبد الخلق وأعرف الخلق بربه، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. هذه تسمى بالشفاعة العظمى وتكون لأهل الموقف. أيضا من أنواع الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول الجنة، فإن أهل الجنة حينما يأتون إلى الجنة من سائر الأمم ما يجدون الجنة هكذا مفتوحة يدخلون، إنما يجدون الجنة مغلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول رجل يأتي فيستفتح الباب فيقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أمرت أن أفتح صلى الله عليه وسلم، ما أفتح لأحنا لغيرك أنت، لا أفتح لك، فيفتح للنبي فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أول من في الجنة وأمته معه، فنحن آخر الأمم وأول الأمم، آخر الأمة الأمم زمانا لكن أول الأمة دخول الجنة، وأول أمة مرورا الأمم مرورا على الصراط، ونحن الذين نشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأمتهم، هذه فضائل عظيمة، لأننا أمة الصدق، أمة يبقى فيها الحق إلى أن يثني الله الأرض من عليها، جعلنا الله إياكم ممن يقيم الله عز وجل بهم الحق في كل زمان. فإذا أول أمة في الجنة، أول أمة تمر على الصراط، هذه الأمة تشفع، جعل الله عز وجل وسطا لنكون شهداء على الناس يوم القيامة ويكون الرسول علينا شهيدا. هذه شفاعة خاصة بالنبي أيضا ما يشارك فيها أحد، هي الشفاعة في دخول الجنة. في ثالثا شفاعة خاصة بالنبي أيضا، وهي الشفاعة في بعض الشفاعة في بعض الكفار من أجل تخفيف العذاب عنهم، معروف أن الكافر لا تقبل فيه شفاعة، لكن كافرا واحدا قبل النبي قبل الله شفاعة النبي فيه في تخفيف العذاب لا في رفعه، حين قبل الشفاعة في أبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب، فأبو طالب في ضحضاح من النار، النار لغاية إيه؟ كعبه، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، إكرام للنبي أن خفف عنه، مش الكرام اللبن يخرج من النار، لا، الكافر ما يخرج من النار، الكافر داخل النار ما يخرج منها ابدا، لا به ولا ظهر به، ولو حتى كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الذين حبسوا مع النبي، ولو كان من الذين دافعوا عن النبي ونافحوا عن النبي، لانهم دافع عصبيه ونافح ابو طالب عصبيه. ولهذا يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وبنفس السبب الذي دافع به ابو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا. فوقف مع النبي بسبب وخرج من الدنيا كافرا بسبب، هو السبب واحد، دافع عن النبي عصبيه وخرج من الدنيا كافرا عصبيه. ولهذا ابو جهل علم كيف يؤثر على قلب ابي طالب في اللحظات الاخيره. النبي يقول لا، قل لا اله الا الله، يكاد ابو طالب ان يقولها، يكاد، حتى في روايه قال: والله لولا خشية ملامة قومي لأقررت بها عينك. لأقررت بها عينك، ودلوقتي تقول خشية ملامة قومي، ملامة قومي. وقال على ملة عبد المطلب، عشان الناس ما يلومونه بعد الموت يقولوا اه شوف ساب ملة آبائه. هذا عجيب، هينفعوا فيه. ولهذا ابن القيم يقول كده، يعني احنا بنعجب من موقف ابو طالب، لا ما نعجبش، لا نعجب موقف ابو طالب اصلا في دفاع عن النبي، لان هذا موقف عصبي، عصبيه، فدافع عصبي كما خرج من الدنيا عصبي. طب ليه ما امن واستجاب لرسول الله فلما طالما انه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق؟ عصبي، عصبي، دافع عصبي، خرج عصبي. فالنبي فلما نتيجة وقوفي معه شفع له فخفف عذابه فكان في ضحضاح من النار. دي ثلاث أنواع خاصة بالنبي: الشفاعة العظمى، الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكافرين. وهذا ليس إلا لرجل واحد وأبو طالب، ولرجل واحد والنبي صلى الله عليه وسلم. هناك بقى شفاعات عامة للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، وهذه عام. اثنين، شفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، لهم عصاة الموحدين اللي بقى عنده زنا واللي عنده ربا واللي عنده رشوة واللي عنده قتل واللي عنده سفك دم واللي عنده غيبة واللي عنده نميمة واللي عنده كل بعد المعاصي، ممن شاء الله لهم أن يدخلوا النار ليطهروا، ليطهروا فيدخل النار زي الذهب كده، تدخلوا تطهروا بعدين تطلعوا، فيدخل هؤلاء يطهرون ثم يخرجون، يخرجون بشفاعة عامة، يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون وهكذا. ثلاثة، شفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة من درجة لدرجة، وهذه أيضا شفاعة عامة. هذه ستة أنواع، ثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشعر في أحد، وثلاثة عامة لجميع المتقين مع الأنبياء والملائكة. ويشفع ربنا سبحانه وتعالى أيضا، ويقبض ربنا سبحانه وتعالى أيضا قبضة يدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، أي خفي عملهم على الأنبياء، على المؤمنين، على الملائكة، ما يعرفونهم. ولهذا يقولون كل يقولون خلاص ما بقي في النار أحد نعرفه بشيء، لكن الله عز وجل اطلع على قلوب عباد ماتوا في اللحظات الأخيرة وقد تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لهم أعمال يعرفون بها، ولكن الله عز وجل اطلع عليهم. لكن لا يفهم أنه يخرج هؤلاء من النار بغير عمل، فما الكافر ما له عمل ومع ذلك يبقى فيها أبدا، ولكن بغير عمل يعلمه هؤلاء المؤمنون أو الملائكة أو الأنبياء، وإنما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف يدخلون الجنة بغير عمل؟ لازم تدخل الجنة بعمل، لازم. تدخل الجنة بعمل، لكن هذا العمل قد يكون قليلا فيبارك الله عز وجل لك فيه، أو قد تموت ولا تتمكن من العمل. فإن الأمة مجمعة على أن من مات ولم يعمل لعدم تمكنه من العمل مات وخرجت روحه وتاب إلى الله عز وجل ولم يعمل أنه في الجنة، أنه في الجنة، ومع ذلك ليس له عمل سوى التوبة. فإذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي قل لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال ثم مات، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى لابد أن نجمع النصوص، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، هؤلاء يخرجون بغير يدخل الجنة وبغير عمل، ويخرجون من النار وليس لهم عمل قط عملوه، فالمعنى ليس له عمل عدم تمكنهم من ذلك، فيحمل النصوص بعضها على بعض، كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وهذا نفي لا لحقيقة الاسم لا، وإنما هذا نفي لكماله، يعني لم يعملوا العمل الكبير ولذا دخلوا النار على التفريط، وإنما يعملون العمل الذي يستحقون أصلا الإيمان، ولكن لا يستحقون به كماله. وهذه صيغة معروفة عند العرب، بل معروفة عند جميع العقلاء، إذا لم يعطك أحد ما تريد على الوجه الأكمل قلت ما أعطيتني شيئا، ولو ما أعطيتني شيئا، واحد أنت ليك عنده مليون جنيه سددك بخمس جنيه، يبقى سددك؟ ما سددك، ما أعطاك شيئا، مع أنه أعطاك خمس جنيه لكن ما أعطاك شيئا، ما أعطاك شيئا. أنت حتى ابنك الصغير لما تريد الناظر تديله مثلا ربع جنيه ولا تديله حلقة كده بسيطة، لك ما أدتني شيء، لا مش عايز، ما أدتني شيء، ما أعطيتني شيء. فهذا هذه الشفاعة اللي هي العامة الشفاعة في العصاة، هذه ينكرها الخوارج والمعتزلة. فالخوارج ينكرون هذه الشفاعة، يقول لا، من دخل النار لم يخرج منها أبدا، ويبطلون حديث الشفاعة ويثبتون الشفاعة العامة لأهل الموقف، إنما الشفاعة في خروج عصاة الموحدين، ولك لا، هؤلاء من دخل النار كان كافرا، عند الخوارج يكفرون بالمعاصي فإذا دخل النار لم يخرج منها، والمعتزلة كذلك. فأين أنتم حديث الشفاعة؟ أن حديث أبو سعيد خرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة مثقال شعيرا مثقال كذا، هذه شفاعة، شفاعة النبي، والنبي يقول للعصاة للخطائين، النبي يقول كذا، هذه شفاعة للخطائين لأصحاب المعاصي. فكيف يضيع عمل الإنسان كله إذا كان يعمل صالحا ثم أذنب ذنبا ومات على هذا الذنب، يقول بس كذا مخلد في النار، يعني يضيع كل هذا بذنب واحد يصف الإنسان، يقول لك وإذا دخل النار لا يخرج منها. طيب هؤلاء الجهنميون، الجهنميون دول لما يخرجون من النار بعد أن يأخذوا حصتهم من العذاب، يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعدما يتفحمون صور فحمة، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون بقى يطلعوا من النار ده بعد ما يبقوا فحم، يعيد الله عز وجل خلقهم، فينبتون كما تنبت الحلبة في حميل السائل، زي تشوف النبتة الصفرة دي تبقى فين؟ في جنب المية كده، جنب المروة والبتاع، فتنبت كده تلاقيها صفراء ملتوية، صفراء جانب أخضر وجانب أصفر حسب الشمس، وفي البلد فينبتون كما تنبت الحلبة في حميل السائل، ثم يدخلون الجنة، فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن، فهؤلاء يسمون بالجهنميين، الجهنميين. فهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وهي مما يرجوها الناس يوم القيامة، لأن الإنسان لا يأمع نفسه، فإذا دخل النار فلا يرجو هذه الشفاعة من المؤمن. وبعض المؤمنين يمكن من الشفاعة تمكينا عظيما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمة رجل واحد أكثر من بني تميم أكثر من بني تميم. فقالوا يا رسول الله سواك حد غيرك أنت؟ يعني العدد ده كله ممكن يقول حد غيرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم سواي لست أنا وإنما رجل من إيه؟ من أمتي. قلت يتأكدون من عبد الله بن أبي الجدعاء قلت أنت سمعت من رسول الله؟ قال أنا سمعت أنا سمعت. ومعلوم حال الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار وضربنا على الخوارج الذين يقولون بأن دخل النار لا يخرج منها، لا نحن نعلم الحديث العظيم الذي فيه آخر من يخرج من النار آخر رجل يخرج من النار فيدخل الجنة. الرجل يتمنى بس لو أطلع من النار مش حيث يطلع من النار، فيأتيه من لهيبها من لهيبها ترى بعيد بس شوية كده عند الشجرة يروح عند الشجرة طيب بس أقرب من الجنة. وكل مرة يناشد ربه خاص مش هسأل غيرها مش هسأل غيرها بس أكون قريب من الجنة كده أبص فيأتي حتى يبصر من الجنة طيب بس أدخل وهكذا فيدخل الجنة آخر واحد يدخل الجنة. هذا ماذا يقال له آخر أن يدخل الجنة؟ يقال له تمنى فيتمنى حتى تنقطع الأمان تمنى تمنى حتى تنقطع الأمان. فيقول الله عز وجل لك ما تمنيت وعشرة أمثال وعشر أمثال كمان. هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الإيه ويدخل الجنة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند صفة النار عاذنا الله وإياكم منها. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.